بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث في باب البصر وما يشتق منه. وذكرنا أن المصدر حده فيه أو حده في السلاح هو الاسم الدال على الحدث فقط، الاسم الدال على الحدث فقط. ثم قسم المصدر إلى اسمين، ميمي وغيره، ميمي وغيره. وقلنا الميمي هو الذي بدأ به ميمي، يعني كان أول حروفه ميمي، ميم زائدة على نفس الكلمة احترازا من الميم الأصلية، نحو منا، منا فعل ماضي، مشى فعل ماضي، من ومشي مشى يمشي مشيا، ومن ومن من، ومد ومد مد. إذا مد ومشى ومن، نقول هذه مصادر، هل هي ميمية أم لا؟ نقول ليست ميمية. لماذا؟ مع كونها في اللفظ مبدوءة بالميم. أقول شرط الميم أن تكون الميم حرفا زائدا على نفس الكلمة. إذا ميمي وغيره، غير الميمي هو الذي لم يبدأ بحرف بميم زائدة على نفس الكلمة. ثم شرع في تقسيم غير الميمي إلى سماعي وقياسي، إلى سماعي وقياسي. غير الميمي نوعان، سماعي وقياسي. السماعي هو الذي يلزم حفظه على ما جاء عن العرب، هذا هو المصدر السماعي. والقياس هو الذي يقاس عليه غيره مما سمع ومما لم يسمع، هذه فائدة القول بالقياس. وحصر الناظر تبعا لابن الحاجب رحمه الله فيما هو ظاهر الشافية أن الثلاثي، مصادر الثلاثي كلها سماعية. إذا قال وغيره على قسمين من ذي الثلاثي فلزم الذي سمع، هذا قول ابن الحاجب ظاهر الشافية، أنه يرى أن مصادر الثلاثي كلها سماعية وليس فيها قياس. وقلنا خالف ابن مالك رحمه الله، وهذا ينسب لسيبويه أيضا أنها سماعية. والقول بالقياس الذي اختاره ابن مالك رحمه الله أيضا ينسب لسيبويه، وبعضهم يرى أنه هو الصواب في صحة الإثبات لسيبويه. وما عدا الثلاثي وهو الرباعي والخماسي، كما كان الرباعي المجرد والرباعي المزيد فيه، والخماسي كما كان خماسيا مزيدا على الثلاثي او خماسيا مزيدا على الرباعي، والسداسي كما كان سداسيا مزيدا على الثلاثي او سداسيا مزيدا على الرباعي، هذا قياس. قال فالقياس تتبع وما عداه، والذي عدا الثلاثي يعني الرباعي المجرد وما جاب فالقياس تتبع. إذا انتهى من غير الميم، ولذلك قدمنا قلنا لك نشر غير مركب ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره، هذا تقسيم. على قسمين هذا قلنا حال من غير، حال كون غير الميم كائنا على قسمين، وهذا لك ونشر غير مركب، يعني بدأ به الثاني من ذي الثلاثي فلزم الذي سمع، يعني ما كان مصدرا من الفعل الثلاثي المجرد الذي حروفه الاصول فالزم الذي سمع، الزم يعني احفظ الذي سمع ولا تقف عليه غيره. وما عداه والذي عدا الثلاثي فالقياس تتبع، الفاء هنا وقع فيه رابط بالخبر بالمبتدا، والذي هذه ما قلنا المنصوره، واذا كان المبتدا عاما او فيه معنى العموم جاز ولا يجب، جاز ان تدخل الفعل على الخبر، فالقياس تتبع. ثم شرع في بيان الميمي، المصدر الميمي، فقال رحمه الله تعالى: ميم الثلاثي ان يكن من اجوفي صحيح نو مهموز نو مضعفي اتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين كذا في الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يب وصحلها من ناقص وما قرن وقف بمعتل كمفرق يعن. وما عدا الثلاثي صحح بضم الفاء وكسر الفاء الأولى ضمها والفاء الثانية مكسورة. وما عدا الثلاثة كل نزعل مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول وفاعل قصر عينا وأول لها لمن يسر. المصدر ميم نوعان، ميم ميم ثلاثي وميم ما زاد على الثلاثي، ميم ثلاثي فعل الثلاثي وميمي ما زاد على الثلاثي. بدأ الناظم رحمه الله تعالى ببيان المصدر الميم الثلاثي فقال ميم ثلاثي بتخفيف الميم، والأصل ميمي نسبة إلى الميم يعني يا النسبة، يا النسبة خففت من أجل الوزن. ميمي الثلاثي يعني المصدر أو مصدر ميمي الثلاثي أي الفعل الثلاثي. ميم الثلاثي هذا مبتدا، ميم مضاف الثلاثي مضاف إليه ثلاثي نسبة إلى ثلاث يعني الفعل الثلاثي المجرد الذي أصوله ثلاثة أحرف ولا يزيد عليها. المصدر مصدر ميمي الفعل الثلاثي إن يكن من أجوف أو صحيح، كن أو حذف حرف العطف من أجل الوزن، أو صحيح أو مهموز أو مضاعف أتاك مفعل. أتى إن يكن أتى إن يكن إن هذا حرف صرف، أين فعله؟ فعل الشرط يكن، يكن هذا فعل مضارع ناقص مجزوم بإن لأنه فعل الشرط ظهر الجزم فيه. أتى كمفعل أتى هذا هو جواب الشرط. أتى نقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. أتى كمفعل أين خبر المبتدا من الثلاثي؟ الجملة لما إن الشرطية وفعلها وجوابها نقول في محل رفع خبر المبتدا. إذا ميم الثلاثي أتى كمفعل بهذا القيد هكذا عربه الشارع. ولو قيل ميم الثلاثي مبتدا وأتى كمفعل الجملة خبر، وإن يكن إن حرف شرط ويكن هذا فعل شرط والجواب محذوف بدلالة جملة الخبر عليه لكان أولى. ميم الثلاثي أتى كمفعل، ميم الثلاثي أتى كمفعل، ميم الثلاثي نسبة إلى الفعل الثلاثي. النظر هنا قبل الولود في النظم لأنه فيه عصر، النظر في المصدر الميمي إلى الفعل المضارع. إذا أريد الضابط في أخذ المصدر الميمي الثلاثي نقول النظر فيه باعتبار الفعل المضارع، والفعل المضارع لا يخلو من أن يكون إما يفعل أو يفعل أو يفعل. هل هناك حالة رابعة؟ لا، يفعل يفعل يفعل، إما بضم العين وإما بكسر العين وإما بفتح العين. إن كان الفعل المضارع، إذا ضبطتم هذه القاعدة سهل عليكم النظر. إن كان الفعل المضارع يفعل ويفعل بالضم وبالفتح نقول المصدر الميمي وكذا اسم الزمان والمكان كمفعل، يأتي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وإسكان الفاء. يستوي فيه المصدر الميمي ويستوي فيه اسم الزمان مع اسم المكان. ما كان مضارعه يفعل بضم عينه أو يفعل بفتح عينه نقول المصدر الميمي وكذا اسم الزمان واسم المكان يأتي على وزن مفعل، يأتي على وزن مفعل. يفعل يفعل هذا فعل مضارع ماضيه قد يكون من باب فعل وقد يكون من باب فعل. إذا مطلقا يفعل بقطع النظر عن ماضيه كل مضارع على وزن يفعل سواء كان ماضيه على وزن فعل كدخل يدخل أو على وزن فعل بضم العين في الماضي كحسن يحسن نقول المصدر الميم يأتي على وزن مفعل. دخل يدخل نقول المصدر الميم مفعل مدخل، مدخل على وزن مفعل مضارعه يفعل. وحسن يحسن نقول هذا يحسن يفعل يحسن ماضيه فعل حسن نقول المصدر الميم محسن. إذا يستوي يفعل سواء كان ماضيه مفتوح العين دخل يدخل أو ماضيه مضموم العين حسن يحسن المصدر الميم يكون على زلة مفعل وكذلك اسم الزمان اسم المكان. إذا لو مر معك مدخل هذا يحتمل أنه مصدر ميمي ويحتمل أنه اسم زمان ويحتمل أنه اسم مكان، والذي يميز هذا عن ذاك هو السياق والقرائن، هو السياق والقرائن. كذلك محسن يحتمل أنه مصدر ميمي أو أنه اسم زمان أو أنه اسم مكان، والذي يميز هذا عن ذاك هو السياق والقرائن. إذن استوت الثلاث الميم والزمان والمكان في يفعل أو من المضارع مضموم العين يفعل، استوت فيه على وزن واحد وهو مفعل. يفعلوا يفعلوا، عندنا المضارع يفعل بفتح العين، ماضيه قد يكون من باب فعل وقد يكون من باب فعل. إذن بقطع النظر عن ماضيه، كلما كان المضارع على وزن يفعل بفتح العين سواء كان ماضيه فعل أو فعل، نقول المصدر الميم منه اسم الزمان واسم المكان على وزن مفتح، فتح يفتح، تقول مفتح مفتح على وزن مفعل. مفعل هذا يحتمل أنه مصدر الميم ويحتمل أنه اسم زمان أو أنه اسم مكان، والذي يميز هذا عن ذاك هو السياق والقرائن. علم يعلم من باب فعل يفعل، نظرنا في المضارع فإذا به على زينة يفعل بفتح العين، نقول المصدر الميمي منه على وزن مفعل معلم. كذلك اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. إذن القاعدة أن المصدر الميمي وكذلك اسم الزمان واسم المكان، إذا أردنا أن نشتق المصدر الميمي وأخويه من الفعل الثلاثي نقول ننظر في المضارع، فإن كانت حركة عين المضارع ضمة أو فتحة فالوزن مفعل في الجميع، لا نفرق بين اسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي، يفعل ويفعل. هل هناك اعتبار للماضي هل هو بفتح العين أو بكسر العين؟ نقول لا يستوي، كلما كان يفعل سواء كان ماضيه على وزن فعل أو فعل، وكذلك يفعل بفتح العين في المضارع سواء كان ماضيه على وزن فعل أو فعل، يأتي المصدر الميم على زينة مفعل. بقي معنا ماذا من الفعل المضارع؟ يفعل يفعل، يأتي من فعل وفعل، يأتي من فعل وفعل. نقول في هذا الوزن يضرب يفعل يفعل، نقول في هذا الوزن نفرق بين المصدر الميم واسمي المكان والزمان. المصدر الميمي يأتي على الأصل كأخويه يفعل ويفعل، يعني على وزن مفعل. والمصدر واسم الزمان واسم المكان يأتي على وزن مفعل بكسر العين. ضرب يضرب يفعل، تقول المصدر الميمي منه على وزن مفعل مضرب، واسم الزمان واسم المكان منه على وزن مفعل بكسر العين مضرب. إذن إذا مر بك مضرب تقول هذا مصدر ميمي لا ينسبك عليه. هل يحتمل أنه في زمان وفي مكان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مضارعه على وزن يفعل، ويفعل انفرد المصدر الميمي عن اسمي الزمان والمكان، إذا لا ينسبك. لا يمكن أن نقول مضرب يحتمل أنه زمان أو مكان، وإن كان يلتبس باسم المفعول، لا لا ينسبك باسم المفعول، هذا فيما زاد على الثلاثي. مضرب مفعل، نقول هذا إما أن يكون اسم زمان أو اسم مكان. جلس يجلس يضرب، وجلس يجلس يفعل، نقول اسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل مجلس، إذا مجلس هذا المصدر الميمي. نجلس هذا اسم مكان أو اسم زمان، اسم مكان أو اسم زمان، تقول هذا مجلس زيت، مجلس زيت، يعني يحتمل أنه مكان جلوس زيد، يعني زيد جلس في هذا المكان، ويحتمل أنه هذا مجلس زيد، يعني هذا الوقت هو الذي جلس فيه زيد بقطع النظر عن المكان. واضح الفرق؟ إذا قلت هذا مجلس زيد يحتمل أن هذا مجلس زيد، أن هذا المكان هو الذي جلس فيه زيد، وإذا كان مراد اسم الزمان هذا مجلس الزوج، يعني هذا هو الوقت الذي جلس فيه زيد سواء جلس هنا أو هنا لا يختلف. إذا نقول إذا كان المضارع على وزن يفعل فالمصدر الميمي على زينة مفعل كأخوين يفعل ويفعل، ويفترق الزمان والمكان فيكون بكسر العين على وزن مفعل، على وزن مفعل. ما عدا ذلك فهو شاذ، فإذا جاء من يفعل ويفعل المصدر الميمي بكسر العين أو اسم الزمان اسم المكان نقول هذا شاذ، وشد منهما بكسر العين إذا نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا هو المدخل العام، والآن ندخل في المدخل المفصل. ميم الثلاثي إن يكن من أجوف صحيح أو مهموز أو مضعف أتاك مفعله. ميم الثلاثي أي مصدر ميم الفعل الثلاثي، أي المصدر الميم من الفعل الثلاثي المجرد. إن يكن المصدر الميم، ونحن نضيف إليه لأنه قال كذاتم الزمان والمكان، كذاتم الزمان والمكان يعني يشتبك مع المصدر الميم اسم الزمان اسم المكان، فنضيف إليه قبل أن يأتي هو أخره. ميم الثلاثي أي المصدر، مصدر الميم الثلاثي الفعل الثلاثي الذي جرب على ثلاثة أحرف. إن يكن المصدر الميمي من أجوف، إن يكن المصدر الميمي مأخوذا من فعل أجوف. أجوف هذا أفعل، فالأصل فيه أنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. أجوف من الجوف وهو الوصف، وسبق أن الأجوف من الفعل هو معطل عينه يسمى أجوفا، وذا ثلاثة تبص بصها معطل عينه يسمى أجوفا، معتلت عينه فقال وباع وصام وخاف وهذا، نقول هذا معتل، معتل العين يسمى أجوفا. إذا ما هو الأجوف؟ هو معتلت عينه، ما كانت عينه حرفا من حروف العلة. إن يكن من أجوف أتى كمفعل، أتى كمفعل. إن يكن من أجوف، إن يكن مأخوذا من فعل أجوف أتى كمفعل. أجوف مثل ماذا؟ قال، قال يقول، قال يقول، قول يقول، هذا الأصل. نقول المصدر الميم من قال يقول، قول يقول، يقول المصدر الميم على وزن مفعل، لأنه قال أتى كمفعل، أتى كمفعل. فنقول المصدر الميم من قال يقول مقول، مقول، هذا هو الأصل. وكذلك من خاف يخاف، وقال قال قال قال يكون، نقول على وزن مفعل مصوا مصوا. ثم ننقل حركة الواو إلى ما قبلها، وننقل حركة مقول الواو إلى ما قبلها، فنقول تحركت الواو باعتبار الأصل وفتح ما قبله باعتبار الآن، فقلبت الواو ألفا فصار مقالا ومصان. إذا نقول مصان هو المصدر الميمي، والأصل مصوا مصوا مصوا مفعل. نقول نقلت حركة الواو إلى ما قبلها إلى الصاد، ونقول تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار الآن فصار مقال ومصان. نعم. وخاف يخاف، خاف يخاف، خاف يخاف، يخاف أصلها، يخاف أصلها يخوف من باب يفعل، يفعل فعل يفعل. يخوف كيف صارت يخاف؟ نقول نقلت حركة الواو لما قبلها ونأتي بالعلة المركبة، أو نكتفي بجزء العلة على قول تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار الآن فقلبت الواو ألفا فصار يخاف. إذا يخاف هذا من باب يفعل. قال يقول يقول، كان يصون يصون من باب يفعل. إذا من أجوف سواء كان على وزن يفعل أو على وزن يفعل كما ذكرناه في القاعدة السابقة العامة. كان يصون، خاف يخاف، نقول المصدر الميمي على وزن مخوف، مخوف على وزن مفعل. هاب يهاب، هاب يهاب، يهاب أصلها يهوب، يهوب. أيضا نقلت الحركة ونظرنا باعتبار الأصل وباعتبار الآن فقلبت الياء ألفا صار يهاب. المصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان منه على وزن مفعل مهيب، مهيب. إذا قوله إن يكن المصدر الميمي وكذا اسم الزمان والمكان من فعل أجوف، يعني مأخوذا من فعل أجوف، سواء كان هذا الأجوف على وزن يفعل مضارعه على وزنة يفعل فقال يقول او يفعل فخاف يخاف. اتى كمفعل، اتى عن العربي حال كونه على جنة مفعل بفتحتين، يعني حال كون مفعل متلبسا بفتحتين، الاولى للمين والثانية للعين. قيل فتحت المين للخفة وكثرة الاستعمال، وفتحت العين للخفة، مفعل مين وعين مفتوحتان. إذا قال بفتحتين، الفتحة الأولى للمين والفتحة الثانية للعين، وسكنت الفاء بفعل بتوالي أربع متحرك، لأن لو حركت الفاء واللام على حسب حركة الإعراب لاجتمع عندنا أربع متحركة، وهذا ممكن عندنا. إذا لابد من تسكين الفاء دفع لتوالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة. إذا إن يكن المصدر الميمي مأخوذا من فعل أجوف، سواء كان المضارع على وزن يفعل أو على وزن يفعل، قال يقول أو خاف وخاف، نقول المصدر الميمي على وزن مفعل. من أجوف أو صحيح، أو صحيح، صحيح هذا معطوف بحذف حرف العطف، يعني مقدر حرف العطف هنا، معطوف على أجوف، معطوف على أجوف. إن يكن مأخوذا من فعل أجوف أو إن يكن مأخوذا من فعل صحيح، صحيح فعيل، هذا صفة مشبهة من الصحة، والمراد بالصحيح عندهم ما سلمت حروفه الأصول الفاء والعين واللا من حروف العلة والهمز والتضعيف، ما سلمت حروفه الأصول من حروف العلة والهمز والتضعيف، يعني لم يقع مكان الفاء أو العين أو اللام حرفا من حروف العلة ثلاثة، الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتبار المختلف، والهمز كذلك لم يقع الهمز فاء ولا عينا ولا لاما، ولم يكن مضاعف، يعني لم تكن عينه ولامه من جنس واحد كمد وشد. اذا هذا هو الصحيح، نقول المصدر الميمي من الايه ماخوذا من فعل صحيح مضارعه على وزن يفعل او يفعل اتاك مفعل، يعني اتى على وزن مفعل. يفعل كما قلنا في السابق دخل يدخل، هذا صحيح. نصر ينصر، هذا صحيح، سلم من حرف العلة والهمز والتضعيف. نقول منصر، هذا مصدر مين على وزن مفعل، دخل يدخل مدخل، فتح يفتح وافعل، نقول مفتح. حسن يحسن نحسن، علم يعلم معلم، هذه أمثلة للصحيح سواء كان المضارع على وزن يفعل أو كان على وزن يفعل. يكن المصدر الميمي مأخوذا من فعل أجوف أو مأخوذا من فعل صحيح أو مأخوذا من فعل مهموز، والمهموز هذا اسم مفعول من همزه، والمهموز عندهم ما كانت أحد أصوله الفاء أو العين أو اللام همزة، ما كانت أحد أصوله همزا، يعني أن يكون موقع الفاء همز، أخذ هذا مهموز، لماذا؟ لأن فاءه همزة، فأل هذا مهموز، لأن عينه همزة، قرأ هذا مهموز، لأن لامه همزة. فنقول المهموز سواء كان على مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أتى المصدر الميمي على وزن مفعل بفتحتين، مفعل بفتحتين. أخذ يأخذ من باب فعل يفعل، تقول المصدر الميمي واسم الزمان المكان مأخذ على وزن مفعل. أمن يأمن، أمن يأمن من باب علم يعلم، تقول المصدر الميمي واسم الزمان اسم المكان على وزن مأمن مفعل، أمن يأمن. أهب يأهب، فعل يفعل من باب فتح يفتح، أهب يأهب عينه أو لا، أهب فاؤه همزة، إذا نقول أهب يأهب فعل يفعل، المصدر الميمي منه مأهب على وزن مفعل، وكذلك اسم الزمان اسم المكان، يعني يستوي فيه المصدر الميمي واسم الزمان اسم المكان. فعل هذا عينه همزة، اذا هو مهموز. فعل يسأل تقول مسأل، سائم يسأم مسأل، رأف يرأف فعل يفعل، رأف يرأف تقول مرأة، قرأ يقرأ نقرأ، ضمئ يضمأ نضمأ. اذا المهموز سواء كان من باب يفعل او يفعل، المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان اتى على وزن مفعل بفتحتين، بفتح الميم والعين واسكان الفاء. او مضاعف، يعني ميم الثلاثي ان يكن ماخوذا من فعل مضاعف، والفعل المضاعف عندهم ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل شب ومب وأن إلى آخره، شب وأن ورب وعد وعض وحس، هذه نقول عينها ولامها من جنس واحد، لذلك أضغمت العين في اللام. قوة مأخوذا من فعل مضاعف سواء كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أساس مفعل. سر يسر، سر يسر تقول مسر، أصلها مسرر، مسرر مفعل، مسرر مفعل، فأضغي مسرر في سر. عض يعض تقول معض، أصلها معضب، معضب. حس يحس محس، وأصلها محس، محس على وزن مفعل. إذا المضاعف سواء كان مضارعه يفعل أو يفعل، نقول يأتي المصدر الميمي وكذا اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. أتى كمفعل، أتى ما هو الذي أتى؟ المصدر الميمي، المصدر الميمي. أتى في كلام العربي كمفعل، المصدر الميمي. أتى هذا فعل ماضي من الإتيان، وقلنا يحتمل أنه هو جواب الشرط إن يكن أتى، ويحتمل أنه هو الجواب هو خبر المبتدأ، وهذا الثاني أظنه أحسن. أتى المصدر الميمي في كلام العربي حال كونه كمفعل، يعني كوزن مفعل، حال كون مفعل متلبسا بفتحتين، الأولى للميم والثانية للعين، وشد منه ما بكسر العين، وشد منه ما بكسر العين. شذ، والمراد بالشاذ هنا ما شذ قياسا لا استعمالا، المراد بالشاذ هنا ما شذ قياسا لا استعمالا. فقلنا الشاذ ثلاثة أقسام، شاذ قياسا لا استعمالا، وشاذ استعمالا لا قياسا، وشاذ قياسا واستعمالا. الأخير هذا لا وقع فيه فصيح الكلام، يعني لا يقع في القرآن ولا في السنة. والشاذ قياسا لا استعمالا، هذا يقع فيه في القرآن. والشاذ استعمالا لا قياسا، هذا لا يقع في القرآن. مثال ماذا الشاذ قياسا لا استعمالا؟ الشاذ قياسا لا استعمالا فيه قولان، شاذ استعمال قياسا لا استعمالا، أبا يأبى، أبا يأبى. وشاذ استعمالا لا قياسا وأكرما، وأكرما، فإنه أهل لأي أكرما، يأتينا هذا إن شاء الله. وشاذ قياسا واستعمالا ما أنت بالحكم الفرضى، دخول أل على الفعل المضارع، هذا شاذ قياسا لا استعمالا، عند من يرى أن أل لا يجوز دخوله على الفعل المضارع مطلقا، أما على المالك رحمه الله فلا. إذا نقول وشذ، إذا القاعدة العامة التي بينها بالبيت السادس ونصف الثاني أن ما كان من يفعل ويفعل سواء كان الفعل أجوف أو صحيحا أو مهموزا أو مضاعفا، وكان على مضارعه على يفعل أو يفعل، فالمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بفتح العين. فإن سمع من يفعل ويفعل مكسور العين مفعل، فنقول هذا شاذ، هذا الأقساط، وهي كلمات محفوظة: المطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمجبر والمسكن والمنبت والمنسك والمفرق والمحشر والمفرق والمجمع. هذه الأصل فيها أنها تأتي على وزن مفعل بفتح العين، بفتح العين. المطلع طلع ويطلع، طلع يطلع، إذن هو من باب يفعل، والقياس مطلع، مطلع والقياس مطلع. فنقول ماذا؟ سمع مطلع، سمع مطلع بكسر العين على وزن مفعل، فنقول القياس مفعل مطلع وكسره شاذ. لماذا؟ لأنه من باب يفعل. المغرب غرب يغرب، القياس فيه مغرب. المسجد سجد يسجد، القياس فيه مسجد لا مسجد. المشرق يشرق يفعل، القياس فيه مشرق. المجزر يجدر مجدر، المسكن يسكن مسكن، هذا الأصل. المنبت ينبت منبت. المنسك من النسك وهو العبادة، المنسك نسك ينسك، نقول الأصل فيه أنه منسى ولكنه سمع. المفرق من يفرق يفعل، والقياس فيه مفرق. المسقط يسقط، القياس فيه مسقط. المحشر من يحشر يفعل، القياس فيه المحشر. المرفق يفرق يرفق يرفق، القياس فيه مرفق. المجمع يجمع، جميع المصادر السابقة من باب يفعل إلا المجمع فهو من باب يفعل. هذه سمع فيها الكسر، والقياس الفتح، وسمع مع الكسر الفتح الذي هو القياس في أربع ألفاظ: المنسك المنسك، المطلع المطلع، المغرب المغرب، المجمع المجمع، حتى مطلع الفجر مطلع. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، حتى بلغ مجمع البحرين. إذن جاء في القرآن مجمع ومطلع ومنسك على الأصل، وسمع فيها الكسر. فبعضهم وقف عند الأربعة فقال هذا يجوز فيها الوجهان والبقية هي شاذة، وبعضهم قاس ما لم يسمع فيه الفتح على ما سمع فيه الفتح، فجعل القياس في الجميع الفتح مع سماع الكسر. إذن هذه شاذة، كل ما كسر من باب يفعل أو يفعل فهو شاذ، سواء سمع معه الأصل أو لم يسمع نحكم على الكسر بأنه شاذ. لذلك قال وشذ منه، وشذ هذا فعل ماضي مبني على الفتح، أين فاعله؟ نعم الاسم المنصور، نعم ما اسم المنصور بمعنى الذي، اسم المنصور بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فعل. وشذ ما بكسر العين منه، منه جار ومجرور متعلق بالمحذوف حال، حال كون منه الضمير يعود على المصدر الميمي. وشذ منه أي من المصدر الميمي، الضمير هنا يعود على المصدر الميمي. ما بيان لما أي لما ورد عن العرب بكسر العين حال كونه متلبسا بكسر العين، حال كونه متلبسا بكسر العين. إذن وشذ ما أي ما سمع عن العرب من المصدر الميمي، منه من المصدر الميمي حال كونه متلبسا بكسر العين. شذ الذي سمع من كلام العرب حال كونه متلبسا بكسر العين، واضح هذا؟ إذن ما كان على وزن يفعل أو يفعل إن سمع منه أو ما سمع منه بكسر العين فهو شاذ، فهو شاذ. كذاك من الزمان والماء، ما بكسر العين هذا متعلق بالمحذوف حال، ها منه أي نعم حال يكون أو حال يثبت رب له الفعل، الجار المجرور يتعلق بالمحذوف مختلف فيه. وأخبروه بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر إلا في الصلاح، فيتعين أن تقدر استقر أو ثبت أو يثبت أو يستقر فعل ما عداه يجوز الوجهان. فهنا ها موصولية بمعنى الذي محذوف مقدر، هنا جار مجرور متعلق محذوف، وشذ منه وشذ ما أي الفعل الذي ثبت عن العرب بكسرها، لا ما وشذ منه ما بكسر العين يعني ما سمع أو ما ثبت بكسر العين حال كون المسموع بكسر العين، الباء هنا للملابسة يعني سمعت العين في مفعل حال كون العين ملابسة للكسر، هذا معنى الباء هنا للملابسة. نعم أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذا اسم الزمان والمكان، كذا كذا يعني مثل ذا مثل ذا مثل ذا السابق المذكور وهو المصدر الميمي سواء كان من أبوخ أو من صحيح أو من مهموز أو من مضاعف، مثله اسم الزمان مثله اسم الزمان والمكان كما ذكرنا في السابق أن نضيف المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، يعني كلما ثبت المصدر الميمي أخذه من يفعل أو يفعل سواء كان الفعل أجوف أو صحيحا أو مهموزا أو مضاعفا أنه يأتي بفتحتين مفعل بفتحتين والكسر فيه شاذ كذلك اسم الزمان واسم المكان، إذا يسأل الجميع الثلاث المصدر الميمي اسم المكان اسم الزمان في كونها مأخوذة من يفعل أو يفعل وهي على جنة مفعل على جنة مفعل بفتحتين. كذا سم سم هذه لغة في الاسم اسم سماء سم واسم سماة كذا سمة كذا سمة وزد سمة وصنف أوائل كلها سماء سم واسم ها وزد واسم سماة سماة كذا سمة كهبة وزد سمة وصنف أوائل كلها 18 لغة سماء صنفها سماء سماء سماء هذه ثلاثة سم سم سم ست سمع سمع سمع هذه سمات سمات سمات هذه 12 سمات سمات سمات هذه 15 سمة سمة سمة هذه 18 إذا كذا سم الزمان سم هذه لغة في الاسم واسم الزمان يعني اسم لزمان حدث المصدر اسم لزمان حدث المصدر متى وقع المصدر يبينه اسم الزمان والمكان يعني اسم المكان يعني اسم المكان لحدث المصدر اسم المكان لحدث المصدر من مضارع إلا بكسرها يبل من مضارع إلا بكسرها يبل من مضارع من مضارع هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال يعني حال كوني ميم الثلاثي واسم الزمان واسم المكان السابقة مأخوذة من مادة فعل مضارع الذي ذكرناه أن الضابط في المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان النظر إلى فعل المضارع النظر إلى فعل المضارع والمراد هنا من مضارع يعني من مادة فعل المضارع لأن المصدر كما سبق أن المصدر من المصدر إما أن يشتق منه بالذات مباشرة كالماضي من المصدر وإما أن يشتق من المصدر بواسطة بواسطة يعني بواسطة فعل آخر ليس مباشرة فنقول مثلا فعل الأمر مشتق من المصدر لكن بواسطة المضارع لذلك تقول تحدث حرف المضارعة وتسكن أخوه وإلى آخره يعني النظر في تطبيق القواعد إلى الفعل المضارع كيف تطبق القواعد لفعل المضارع وتقتص منه وتشتق منه الأمر وتقول الأمر مشتق من المصدر قل لا هو مشتق من المصدر ولكن بواسطة فعل المضارع هنا كذلك من مضارع يعني من فعل مضارع يعني من مادة فعل مضارع. الفعل المضارع هذا دخل معنى الثلاثة الأنواع يفعل ويفعل ويفعل يفعل ويفعل ويفعل. وصدق معنا أن مفعل يكون من مضارع يفعل ويفعل، إذا لابد من إخراج الثالث. فقال إلا بكسرها يبن، يعني إيبن، يبن الأخير هذا فعل، إيبن المضارع بضم عينه أو فتح عينه لا بكسرها، لا بكسرها، الهاء هنا يعود على عين مضارع، ولا بد من تقدير محذوف، لا بكسرها معطوف على محذوف، ما تقديره؟ إيد، هذا هو الأخير، اللفظ الأخير فعل الشرط، إيد أي فعل المضارع، إيد بضم عينه أو بفتح عينه لا بكسرها، لا بكسرها. إذا نقول قيد الناظم قوله ميم الثلاثي إيكم من أجوف صحيح أو مهموز أو مضاعف أتى كمفعل بفتحتين من مضارع مضموم العين أو مفتوح العين لا بكسرها. فإن كسرت مفهوم الشرط هنا ما هو؟ إن كسرت عين المضارع لا يأتي مصدره واسم زمانه واسم مكانه على ما فعل، لكن المفهوم يقولون قد لا يكون عام، قد لا يكون عاما، ولكن نقيده هنا بما علم من خارج الكتاب، وهو أن ما كان مكسور العين مصدره الميم كيفعل ويفعل يستوي مع السابق، وإنما الذي انفرد هنا بالمفهوم هو اسم الزمان واسم المكان، اسم الزمان واسم المكان. إذا يكون المصدر الميمي من مكسور العين بالفتح، أليس كذلك؟ بلى. ضرب يضرب مضرب، جلس يجلس رجع يرجع مرجع، لكن ما سمع مرجع. إذا ما كسر فيه عون مفعل فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عنه. في الأربعة وبعضهم جابوا لاسك مرجع ومصير ومحيض ومجيء، هذه الأصل فيها أنها على وزن مفعل مصدر ميمي من يفعل، ولكن سمع فيها الكسر. قيل شهادة الذوق تدل على أن الكسر هنا أخف من الفتح، مرجع إلى الله مرجعكم بالكسر، والأصل فيه رجع يرجع، إذن هو من باب ضرب يضرب، فيكون المصدر الميمي منه على وزن مفعل، لكن سمع فيه الكسر، سمع فيه الكسر. وذات الزمان والمكان من مضارع، يعني من مضارع على اسم الإعراب، هذه من مضارع جار مجرور متعلق بمحذوف حال، يعني حال كون ميم المصدر، ميم المصدر الميمي واسم الزمان والمكان يأتي على وزن مفعل بفتحتين والكسر فيه شاذ، حال كونه مأخوذا وما ذكر معه من مادة فعل المضارع. قوله من مضارع يشمل الثلاثة الأنواع، يفعل ويفعل ويفعل، وأراد أن يخرج الثالث الذي هو الكسر، قال إلا بكسرها يبن، إن يبن يظهر، بان يبين، إن يظهر المضارع بضم عين أو فتح عين لا بكسرها. فإن كان بكسرها فالمصدر الميم بالفتح واسم الزمان واسم المكان بالكسر، بالكسر، نعم. ثم قال وافتح لها من ناقص وناقر وعكس بمعتل من كمفروق وعين، وافتح لها ذكر في السابق الأجوف والصحيح والمهموز والمضاعف، بقي معنى الناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون والمثال، هذه أربعة أشياء، هذه التي بقيت معنا ونظمها في قوله وافتح، وافتح أيها الصرفي، وافتح أيها الصرفي عين مفعل، يعني انطق بها مفتوحة، أتاك مفعل انطق بها مفتوحة لها، الضمير يعود للمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان للناقص حال كونها مأخوذة من فعل ناقص. ناقص هذا اسم فاعل نقص، وهو في الاصطلاح معتل لاما كحميت مربع سمي منقصا كذا، والأربعة معتل لاما معتل اللام يسمى ناقص، سواء كان واويا أم يائيا. هنا أطلق لم يقيد، لأنه قيد في الأول قال من مضارع إلا بكسرها، هنا أطلق. إذن وافتح أيها الصرفي عين مفعل لها للمين والزمان والمكان من فعل ناقص حال كونه مأخوذا من فعل ناقص مطلقا، سواء كان من يفعل أو يفعل أو يفعل، يعني لا نقيده. يأتي اسم الزمان واسم المكان والمصدر المين على وزن مفعل بالفتح مطلقا، رعى يرعى تقول مرعى، دعا يدعو مدعى، مدعى هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان، رمى يرمي هذا مرمى من باب فعل يفعل، دعا يدعو فعل يفعل، اذا من يفعل جعل وزن مفعل مدعى، مدعى هذا مصدر واسم زمان واسم مكان، رعى يرعى من باب فعل يفعل، اذا بفتح عين المضارع، جاء مرعى مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان، ورمى يرمي من باب فعل يفعل، فعل يفعل يرمي، جاء مرمى مفعل في المصدر الميمي واسم زمان واسم مكان. اذا كان الفعل او اذا كان المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان مشتقا من فعل المضارع الناقص، نقول حينئذ يستوي فيه حركة العين سواء كان مضموما أو مفتوحا أو مكسورا، يأتي المصدر الميمي واسم الزمان والمكان على وزن مفعل بلا استثناء، لا نفصل في هذا، لا نفصل في هذا. وافتح لها من ناقص، وافتح لها من ناقص، هنا أطلق وافتح أيها الصرفي عين مفعل لها، يعني للميم والزمان والمكان حال كونها مأخوذة من فعل ناقص. وما قرن، وما قرن والذي قرن، يعني وافتح أيها الصرفي عين مفعل حال كونها مأخوذة من فعل قرن، يعني سمي باللفيف المقرون، سمي باللفيف المقرون. سبق معنا أن ما الموصولة وما دخلت عليه الموصول مع صلته في قوة، في قوة المشتق، فنقول وما قرن، قرن هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وما اسم موصول بمعنى الذي صادقة على الفعل، أي الفعل الذي قرن، يعني سمي لفيفا مقرونا. ما هو اللفيف المقرون؟ بالفاء والعين لفيف، قرن كذاك بالعين ولا مستقينة، فاء وعين مقرون لا يوجد في الأسماء، لا يوجد في الأفعال، لا يوجد في الأفعال إنما يوجد في الأسماء. عين ولا من حرف إلا، عين ولا من حرف إلا، فنقول هذا لفيف مقرون، قوى قوى قوية، قوى قوية يقوى، قوى يطوي، نقول هذا لفيف مقرون. وما قرن هذا معطوف على قوله افتح، يعني وافتح أيها الصرفي عين مفعل لها للمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان حال كونها مأخوذة مما، يعني من فعل قرن، يعني سمي لفيفا مقرونا، يعني يستوي الحكم في الناقص واللفيف المقرون في كون عين مفعل مفتوحا مطلقا، سواء كان من باب يفعل أو يفعل أو يفعل بالكسر. طوى يطوي تقول مطوى، مطوى على وزن مفعل، هذا مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان. أوى يأوي مأوى، قوي يقوى مقوى، مقوى على وزن مفعل. إذن الناقص واللفيف المقرون ما حكمهما؟ فتح عين مفعل مطلقا. هل ننظر إلى يفعل ويفعل ويفعل؟ لا بلا تفصيل، إنما نفصل في الأجوف هناك وإلى آخره. واعكس لمعتل كمفروق يعني واعكس يعني خالف. العكس هنا بمعنى المخالف. واعكس يعني وخالف أيها الصرفي بمعتل يعني بفعل معتل. معتل الأجوف معتل والناقص معتل واللفيف معتل. ماذا يعني بالمعتل هنا؟ نعم المثال. نعم فتح الله عليك المثال، لأنه ذكر الأجوف وهو مع عينه حرف علة معتلت عينه، وذكر الناقص وهو معتلت لامه، بقي ماذا؟ المثال. نعم معتل بالفاء هو المثال، مثاله اليسار والوصال. معتل بالفاء هو المثال، مثاله اليسار والوصال. إذا اعكس بمعتل، اعكس بمعتل يعني في فعل معتل أو حال كون العين متلبسة بفعل معتل وهو واوي الفاء أو يائي الفاء. ماذا تعكس؟ ما هو الحكم السابق الذي تلبس به الناقص؟ فتح العين. اعكس فتح العين في المعتل الذي هو المثال مطلقا. الذي معنا مفعل أو مفعل وليس عندنا مفعل. إذا الأمر بالمعاكسة هنا والمخالفة هل هي محصورة أم فيها لب؟ محصورة. لماذا؟ لأن ليس عندنا ضد مفعل إلا مفعل. إذا كما قال وافتح هناك يعني هنا واكسر، واعكس يعني اكسر عين مفعل حال كونه مأخوذا بفعل معتل وهو المثال الواوي أو اليائي. وعد يعد تقول موعد مفعل، هذا مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان. وجل يوجل موج مفعل. يسرى ييسر ميسر. ود يود مود أصل مودد مودد مفعل. إذا سواء كان معتل الفاء، سواء كان معتل الفاء من باب يفعل أو يفعل أو يفعل، نقول المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان مستوي وهو على وزن مفعل بكسر العين. كمفروق يعن، كمفروق يعن يعني يعن يظهر. عن يعن يعني يعن، ذكر الشارح أنه سيظهر ويعرض بيانه في فصل الفوائد، لأنه سيأتي هناك شرح هذه المصطلحات بتوسع. كمفروق يعني تعكس الحكم السابق في الناقص والمقرون، تعكسه في المعتل بكسر العين مطلقا في المصدر الميم واسم الزمان والمكان، كذلك في المفروق. والمفروق ما هو؟ اسم مفعول من فرق. والمفروق من الصلاح ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة. وقع، وقع الواو الفاء واو واللام ياء منقلبة عليها. وقع يقي موقي على وزن مفعل. وقع يقي موقي. وجي يوجى موجي من باب فعل وفعل. إذا يكون من باب فعل يفعل ومن باب فعل يفعل. ولي يلي مولي مولي. بعض نقول مولى طلبت المجل الكسرة. الحاصل أنه واعكس بمعتل كمفروق يعني. إذا عندنا متقابلان الناقص واللفيف المقرون، حكمهما فتح عين مفعل مطلقا سواء كان المضارع يفعل او يفعل او يفعل. وحكم المعتل المثال الواوي واليائي واللفيف المفروق بكسر العين مطلقا في المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان سواء كان مضارعه يفعل ويفعل ويفعل. هذا هو المصدر الميمي من الثلاثي، المصدر الميمي من الثلاثي. ثم ذكر المصدر الميمي من الرباعي، مما زاد على الثلاثي، مما زاد على على الثلاثي. فقال وما عدا الثلاثي كل نجعل مثل مضارع لها قد جهلا كاسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ممن يصر. وما عدا والذي ما اسم مصدر بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا. والفعل الذي عدا اي جاوز الثلاثي بحصية النسب للضرورة الذي جاوز الثلاثي يعني ما كانت حروفه اكثر من ثلاثة سواء كان رباعيا مجردا او رباعيا مزيدا فيه او خماسيا او سداسيا مهموزا او صحيحا او اجوفا او مضاعفا متعديا او لازما مطلقا كل فعل جاوز الثلاثة الاحرف ما حكمه اجعلا كلا مثل مضارع لها قد جهلا. يعني اذا اردنا قبل ان ندخل في النظر نقول ما زاد عن الثلاثي ننظر في الفعل المضارع المجهول المبني للمجهول. والفعل المضارع المبني للمجهول ضابطه ان يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. الماضي يضم اوله ويكسر ما قبل اخره. فاول الفعل ابن من والمتصل بلاخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحل مفعول فيه ينتحى. اذا تضم حرف المضارعه وتفتح ما قبل اخره. بحرج يبحرج تقول يبحرج. انطلق ينطلق ينطلق بضم اوله وفتح ما قبل اخره. قال المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان وكذلك اسم المفعول يستوي في ان تنظر الى الفعل المبني للمجهول فتاتي الى حرف المضارعه تحذفه وتاتي بميم مضمومه وانتهت القضيه. بحرج يدحرج تقول يدحرج. ايش هي المصدر الميمي؟ مدحرج مدحرج. احذف الميم احذف الله التي حرف المضارعة ويتي بميم مضمومة وأول لها ممن يصنع ميم مضمومة. إذا تأتي بميم مضمومة وتبقى الكلمة كما هي فتقول بحرج يبحرج يبحرج. هذا مبني للمجهول. المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم المفعول تقول مبحرج. ينطلق ينطلق هذا خماسي. ينطلق كيف تقول شاوسه؟ منطلق. حذفت الياء وجئت به ميم مضمومه. استخرج يستخرج مستخرج. استدرك يستدرك مستدرك. الحمد لله سهل هذا ليس كالاول. الثلاثي دائما فيه صعوبه. وما عدا الثلاثي والذي اي الفعل الذي جاوز الثلاثي الرباعي وما زاد كلا نجعل كلا. التنوين هنا كل هذه ملازمه ليه؟ الإضافة إلى كلمة مفرد أو جملة إلى مفرد إلى مفرد. كل يعني كل مصدر ميم واسم زمان واسم مكان. جعل الألف هذه نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة. اجعل اجعل اجعلا اجعلا كلا لكن يكون فيه إشكال من جهة أن الفعل المؤكد بالنون لا يعمل فيما قبله إلا في ضرورة الشعر فيكون كلا هذه مفعول أول أو مفعولا أول لي اجعل اجعل يتعدى إلى مفعولين. اجعلا كلا أي كل مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان مما تجاوز الثلاثي مثل مثل هذا مفعول ثاني اجعلا. مثل يعني شبهة فعل مضارع وكنا في المادة. المشابهة هنا في المادة لماذا؟ لأن حروف الحروف الأصلية التي تكون في الفعل المضارع هي عين الحروف التي تكون في المصدر الميمي. إذا اجعل كلا مثل أي شبهة فعل مضارع هنا أطلق سواء كان يفعل أو يفعل أو يفعل لا نفصل مطلقا لا ننظر إلى العين أكثر من الثلاثي سواء كان يفعل أو يفعل أو يفعل نعم نعم نعم مثل مضارع هنا أطلق لن نقيد حركة العين. لها الضمير يعود لي المصدر الميمي واسمه الزمان والمكان. قد جهل الألف هذه لي للإطلاق. قد جهل هذه الجملة صفة لي لمضارع، لأن المضارع قد يكون مبنيا للمعلوم وقد يكون مبنيا للمجهول. مثل مضارع مبني للمجهول. كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر. وأول لها ميما يصر هذه لو قدمها لكان أجود. لماذا؟ لأنه أطلق في الأول قال مثل مضارع مجهول ولم يبين أن المضارع المجهول. نأتي ونحذف حرف المضارعة ونبدله بميم مضمومة. كذا اسم مفعول. كذا أي مثل المذكور. ما هو المذكور؟ الذي تجاوز الثلاث. الذي تجاوز الثلاث لأن الثلاثي اسم المفعول يكون على جنة مفعول. ضرب مضروب مفعول. لكن الذي زاد عن الثلاثي نقول ننظر إلى الفعل المضارع المبني للمجهول. أوله مضموم وما قبل أخيره مفتوح. فنبدل الأول حرف المضارع ميما مضمومة ونبقي ما قبل أخيره على ما هو عليه. وفاعل كذا اسم مفعول أي مثل المذكور السابق وهو ما تجاوز الثلاثي. أنك تنظر إلى الفعل المضارع المبني للمجهول اسم مفعول. اسم المفعول ما دل على ذات مبهمة وحدث معين وقع أو وقع عليه الحدث. الحدث فيه مثلا مضروب مضروب بقيت هذا مضروب. هذا دل على ذات ودل على حدث. هل الذات معينة؟ هل الحدث معين؟ نعم. إذا يدل على حدث معين ويدل على ذات مبهمة. هذا بعض يشترط فيه الاستقاء. وإن يكن لمبهم فقد عهد مطردا وغيره لا يطرد. هذا تركناه باب الاشتقاء هنا. نعم. قال كذا اسم مفعول وفاعل يعني وكذا اسم فاعل. وكذا اسم فاعل. اسم فاعل من الثلاثي له تفصيلات وتقييدات تأتينا إن شاء الله. ليس مطلقا على المبني فاعل. وكذا أما ما تجاوز الثلاثي اسم الفاعل اسم المفعول. يعني ينظر إلى مضارعه لكن المبني للمعلوم. المبني للمعلوم. فنبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وما قبل آخره مكسورا. لا قال واسم وفاعل كذا اسم مفعول وكذا اسم فاعل. لكن لئلا يلتبس اسم الفاعل باسم المفعول فيما زاد على الثلاثي قال كسر عينا. هذا استثناء. لكن كسر كسر الذي هو الضمير يعود على اسم الفاعل عينا هذا تمييز. الأصل كسرت عينه. وفاعل كسرت عينه. حذف المضاف الذي هو عين الذي هو الفاعل واستتر الضمير الذي هو المضاف إليه فصار هو نائب الفاعل. وجيء به عينا المحذوف فانتصب على التمييز. هذا هو الأصل. إذا كسر عينا كسر هذا فعل ماضي مغير الصيغة. وفاعله نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على فاعل. عينا هذا تمييز. إذا ما زاد على الثلاثي المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم المفعول. هذه الأربعة نقول مستوية حكمها واحد فيما زاد على الثلاثي. ننظر إلى الفعل المضارع المبني للمجهول فنبدل الحرف الأول حرف المضارعة ميما مضمومة ويكون ما قبل آخره مفتوحا. ولكن في اسم الفاعل الذي هو الخامس نكسر ما قبل آخره على الأصل يبقى على الأصل. لماذا؟ لأنه مأخوذ من الفعل المضارع المبني للمعلوم. اسم الفاعل ما دل على ذات وحدث يعني وقع منها سيأتينا إن شاء الله. وأول لها ميما يصر. وأول يعني وحرف أول سابق. أول يأتي بمعنى الأسبق. وأول وحرف سابق لها الضمير يعود على الخمسة المذكورة السابقة. ميما يصر، ميما مضمومة، قيدوها، ميما مضمومة يصر أصلها يصير، سكن آخره للوقت فالفق ساكنان الياء والراء فعذفت الياء، يصر يصر ميما. ميما هذا ها مفعول ليصر، وأول هذا مبتدأ، والجملة جملة يصر هذه خبر. وفي السابق هنا قلنا وما عدا، ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، أين خبره؟ أين خبره؟ أين خبر؟ خبر ما؟ وما عدا الثلاثي كل نجعل مثل المضارع، اجعل كل مثل مضارع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ اجعل، وهذه هي طلبية إنشائية على قول الجمهور الصح. ولا بد من الرابط، أين الرابط؟ وكلا اجعل، الرابط محذوف، الثمن منوان بدرهم منه، وكلا اجعل كلا منه، الرابط محذوف، نفس التركيب السابق. وأول لها ميمن يصر، أول مبتدا وجملة يصر هذه خبر. إذا المصدر الميمي قد يكون ثلاثيا وقد يكون مما زاد على الثلاثي، والمصدر الميمي الثلاثي هذا فيه التصوير السابق، إن كان من يفعل ويفعل فالمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يكون على وزن مفعل، والكسر فيه شاذ، ومكان من باب يفعل فالمصدر فيه مفعل، واسم الزمان واسم المكان مفعل افترقا، والناقص واللفيف المقرون يكون على وزن مفعل مطلقا، ويعني في الزمان والمكان والمصدر الميمي سواء كان من يفعل او يفعل او يفعل، والمعسل المثال الواوي او الياي، واللفيف المفروق يكون بكسر عين مفعل مطلقا، وسواء كانت عين مضارعه مضمومة او مكسورة او مفتوحة. وما زاد على الثلاثي نقول ننظر الى الفعل المضارع المبني للمجهول، نبدل حرف المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل اخره، وهذا مطلقا في يفعل ويفعل ويفعل، واسم الفاعل واسم المفعول مثل مصدر الميمي، واسم الزمان واسم المكان، الا ان اسم الفاعل يكون بكسر عينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا ان شاء الله.